الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة وبعد فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا وآتنا حجتنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة فاطر، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها وأن يجعلنا من الذين يجمعون بين العلم والعمل إنه سميع مجيب الدعاء. تعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع تلك الآيات الكريمات والتي ساقها الله سبحانه وتعالى للدلالة على عظيم قدرته وللدلالة على أنه هو سبحانه وتعالى المتفرد بالخلق والإنعام، وذلك في إطار الرد على أهل الكفر الذين دعوا آلهة غير الله واستعظموا البعث والنشور على الله وكانوا بذلك شاكين في قدرة الله، فبين الله لهم أنه على كل شيء قدير، وبين لهم أنه هو الإله الخالق الواحد المتفرد بالخلق والإنعام، وذلك من خلال تلك الآيات التي كنا نقف معها. وعلى وجه التحديد هذه الآية التي قال فيها ربنا سبحانه وتعالى يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك سبحانه وتعالى. تحدثت مع حضراتكم حول هذه الآية الكريمة، وقفنا عند قوله تعالى ذلكم الله ربكم، وقلت إن أسماء الإشارة التي ترد في اللغة العربية منها ما يدلل على القريب ثم البعيد ثم الأبعد، فهذا الشيخ يجلس أمامي، قول هذا الشيخ، واستخدمت كلمة هذا لأنها تشير إلى القريب، فلو بعد شوية وبقى عند العمود كده بقول ذاك الشيخ، لو بعت خالص وفي آخر المسجد أقول ذلكم الشيخ. فذلكم وذاك من أسماء الإشارة التي تشير إلى أبعد بعيد. هنا الله سبحانه وتعالى بعد أن ساق هذه الآية للدلالة على قدرته وعلى نعمته وعلى عظيم صنعته في تدبير الليل والنهار والشمس والقمر، وقد تحدثنا عن ذلك باستفاضة، قال ذلكم أي الذي يقدر على هذا وفعل هذا وخلق هذا ودبر هذا هو الله ربك. هنا كما قلت استخدم اسم الإشارة ذلكم التي تدل على أبعد بعيد، فهل الله عنا بعيد؟ طب هو قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. طب إذا كان قريب فلماذا استخدم ذلكم اللي بتشير إلى أبعد بعيد؟ قالوا لا، البعد ها هنا بعد مكانة ومنزلة. بعد إيه؟ ها؟ مكانة وإيه؟ ومنزلة. بعد مكانة ومنزلة، ولذلك لما يبقى فيه راجل وأمامك أمامك كده، ولكن له من رفعة الشأن والعلو ما له، تقول ذلكم الملك، ذلكم الحاكم، مع انه هو ايه ها قدامك اهو مش بعيد. انت تقصد بهذا البعد ده ان تشير الى بعد ايه ها مكانته ومنزلته والى رفعته، ولا يعني منزلة ارفع عندنا من منزلة الله سبحانه وتعالى. ومن هنا جاء ذلكم. جمع الله في هذه الآية، ولقلت كان من الممكن أن يكتفى بأحد اللفظين عن الآخر، ذلكم الله ويقول له الملك، ذلكم ربكم له الملك، يديه يديه، جمع إيه ها اللفظين، ذلكم الله إيه ربكم. ليه ليه؟ قالوا دائما لفظ الجلالة اللي هو الله يأتي دائما في سياق الحديث عن القدرة، ولفظ رب يأتي غالبا في سياق الحديث عن النعمة. يعني لما يجي ربنا يتحدث عن نعمة أنعم بها علينا يستخدم كلمة ها رب، اللي هي الربوبية اللي فيه التربية والإنعام والعطاء وما إلى هذا. في الكلام عن القدرة، عن كذا، عن العذاب، عن الجبار، عن عن عن عن، يستخدم لفظ الجلالة ايه ها الله. هو جمع الاثنين ليه؟ قالوا لاني ما ذكر في هذه الآية هو قدرة وهو نعمة، تقدير الليل والنهار، جريان الشمس والقمر، ده محتاج ليه ها لقدرة، يبقى الله. وفي نفس الوقت هذا بالنسبة لنا ايه ها نعمة ولا مش نعمة ها؟ يبقى فيه ليل ويبقى فيه نهار ويبقى فيه شمس ويبقى فيه قمر، وجلال الشمس وجلال القمر، والليل ما يسبقش النهار والنهار ما يسبقش الليل، ده نعم لينا. فالسياق في الآية يشير إلى قدرة ويشير إلى نعمة، فجاء بلفظ الجلالة الذي يتناسب مع القدرة الله، وجاء بلفظ رب الذي يتناسب مع الايه ها مع النعمة، يتناسب مع الايه مع النعمة. يبقى ذلكم الله ايه ربكم له الملك، له الملك. انت لما تيجي تقرأ في سورة الفاتحة تقرأ آية ليها العادة، ربنا يقول مالك يوم الدين، مع انه هو له الملك، مش يوم الدين بس اللي هو يوم القيامة، لا ده دنيا واخره، مش كده ولا ايه؟ والايه دي بتقول كده، ذلكم الله ربكم له ليه له الملك. لكن في سوره الفاتحه تجد ان في اشاره الى انه مالك يوم الايه يوم الدين. خلاص، قالوا خد بالك في ما يناسب الحقيقه وفي ما يناسب الدعوه. تاني، في ما يناسب الحقيقه وفي ما يناسب الدعوه. ما يناسب الحقيقه أن الملك دنيا وآخرة لمين؟ لله. دي الحقيقة التي ينبغي أن نعلمها وأن ندركها جميعا، ودي اللي نص عليها الآية هنا، له الملك، ده حقا. لكن في الدعاء ولا ما فيش الدعاء؟ إحنا في الدنيا كل واحد فينا بيدعي ملكا وملكا، صح؟ تقول دي ملك، صح ولا مش صح؟ يبقى ادعيت الملك. وفي اللي بيدعي الملك، عندك ملك الاردن، وعندك مالك السعودية، مش كده ولا ايه؟ وعندك ها مالك المغرب. في ملوك ولا مفيش ملوك؟ بيدعوا انهم ملوك ولا مش ملوك؟ يبقى في اللي بيدعي الملك وفي اللي بيدعي ليه الملك. الملك ده في اللي بيلقب نفسه بالشاهنشاه، تعرف شاهنشاه دي في اللغة العربية يعني معناها ايه؟ ملك الملوك كمان. ولا تزعل ولا زي. يبقى دي دعوة تقوم في الدنيا، هناك من يدعي في الدنيا انه يملك، وهناك من يدعي في الدنيا انه ملك، صح؟ تيجي بقى سورة الفاتحة مالك يوم الدين، وكأنها تبين لك أن في الدنيا هناك من يدعي الملك، ولكن في الآخرة لن يدعيه أحد. لمن الملك اليوم؟ انسى بقى، مش هيطلع بقى ده يقول انا كنت انا ملك الاردن ولا انا ملك السعوديه. لا لا يا عم خلاص، راح الكلام ده، خلاص خلاص خلاص. اذا باعتبار الحقيقه هو الملك دنيا واخره سبحانه وتعالى. يبقى ذلكم الله ربكم له ليه؟ له الملك، له الملك. طيب الجماعه التعبانين الخربانين بقى اللي ادعوا أن هناك من يشارك الله في ملكه، اللي هم بقى عباد الله الآلهة المزعومة، خلاص أيا كان بقى الإله، أيا كان الإله، ربنا يقول إيه بقى؟ يبقى الملك لله وحده. طب وغيره؟ قال والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. والذين تدعون من دونه، تجد الكلمة هنا، الكلمة هنا دقيقة جدا، ما جاتش الكلمة والذين تعبدون من دونه، قالت والذين ايه تدعون، والذين ايه تدعون، تدعون ليه؟ ليه جت الكلمة دي؟ قالوا أولا لازم تعرف أن الدعاء هو العبادة كده، إنك حينما تدعو أحدا ده معناه أنك تقر بافتقارك وذلك وحاجتك وتقر له بالقدرة على العطاء وعلى النفع وعلى الضر وما إلى هذا، وهذا لا يكون إلا ها لله. عشان كده الدعاء عندنا في الإسلام هو العبادة. دعوت يبقى عبدت على طول كده، دعوت يبقى ايه؟ يبقى عبدت. الدعاء العبادة، هذا شيء نص عليه القرآن ونصت عليه الايه السنة. القرآن وقال ربكم ادعوني استجب لكم، كان السياق بقى الدعاء ادعوني، كان يقول ايه؟ ان الذين يستكبرون عن دعائي، قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي. يبقى جعل الدعاء هو ايه؟ هو العبادة. والنبي قال هذا عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح، الدعاء العبادة، قال هذا الدعاء العبادة. يبقى اللي بتدعوه أنت تعبده، ليه؟ لك زي ما بقول لك هو بتقر له بالقدرة وكذا وكذا، وهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. يضاف إلى هذا بقى، يضاف إلى هذا، هات أهل الشرك على مدار العصور والدهور، خلاص، اللي راحوا عبدوا الأصنام كانوا بيصلوا لها؟ لا. كانوا بيصوموا لها؟ لا. أمال كانت عبادتهم ليها إيه؟ كل عبادتهم قائمة على إيه؟ الدعاء، يدعو ويعتقد عنده النفع والضغط. ويا نفس المشكلة القائمة الآن اللي الناس اللي بتروح للأضرحة وللأولية وما إلى هذا، خلاص، إن ثبت أنه ولي ده على عيني وعلى رأس، ده على عيني وعلى رأس، خلاص. لكن تعال بقى أما تروح تستغيث به وتدعوه، عمرك شفت واحد مثلا السيدة داخل السيدة زينب بيقول لو أصلي لها ركعتين؟ ما بيحصلش، خلاص. او داخل السيدة نفيسة يقول لو تصلينا ركعتين ما بيحصل. فهم الاخر يقول لك ايه انتم بتقولوا على المشركين ليه واحنا بنصلي لهم؟ لا يا عبيط، هو الشرك انك تصلي له؟ هو الشرك انك تصلي له بس؟ ده الشرك انك انت ايه تدعوه، تدعوه تلتمس عنده النفع والضل. فلما تخش من باب السيدة زينب روح كاتب لك باب القبول وباب الرجاء، هنا تدعو يقبل الدعاء وهنا ترجو ويقبل الرجاء. طب ما هو ده الشرك، ما ده اللي احنا بنقول. الله، انت رايح تقول يا سيدة ما تقول يا رب، انت بتقول يا بدوي ما تقول يا رب، انت بتدعي مين؟ انت بتدعي مين؟ ما دي المشكلة. يقول لك انا ما صليلوش. بس انت عايز منه ايه؟ طيب انت رايح عايز ايه؟ ينفعك يضرك، ما هي دي المصيبة، هي دي المصيبة، هي دي المصيبة. أم الحوائج هي اللي بتقضي الحوائج. طب وربنا بيعمل ايه ما هي بتقضي الحوائج؟ ربنا بيعمل ايه ما هي بتقضي الحوائج؟ ما هي دي الكارثة، ما هي دي المشكلة اللي كانت عند أهل الشرك. طب رايح ليه؟ يقول لك بس دول واصلين مع الله طب ما هو ده نفس منطق أهل الكفر، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله. ما عارف إن في ربنا زي ما أنت بتقول إن عارف إن في ربنا، بس ده واسطة، ربنا ما عندوش وصايا. ربنا بيقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فإني قريب. خلاص. ولذلك أحد مشايخنا، المشايخ اللي كانت على حق، وكان مريضا، وبعدين واحد من إياهم بتوع المدرويشين دول خلاص راح مع جماعة من الناس في زيارته، فبيقول له ايه، قول له بقى عن ربنا كده يكرمك وتبقى تنزل توصل كده لحد الحسين تدعي دعوتين هناك. قال له هل عشان ادعي دعوتين اروح الحسين؟ قال له اه. قال له يبقى مش قريب بقى، يبقى مش قريب بقى. صحيح مش قريب ده ليه؟ لان اللي بين بيت الراجل وبين الحسين هو 10 محطات. يبقى قريب ايه بقى؟ يبقى فين قريب؟ قريب ده معناها انك تعمل ايه يا رب؟ مطرح ما انت يا مطرح ما انت يا. وده اللي قاله قتادة، ان المسألة مش محتاجة مشوار ولا محتاجة تروح فين ولا تيجي منين، لا، ان الله يسمع الصوت الخفي ويعلم القلب النقي اينما كنت، اينما كنت. اي والله اينما كنت. ورب داع في الكعبة ترد دعوته، ويمكن رب داع هنا في الزاوية تستجاب دعوات. اذا المسألة عايزة ايه؟ قلب ناقي، قلب ناقي وصوت خافي، وصوت خافي اللي يكون بينك وبين الله سبحانه وتعالى اعمار، اعمار. اذا رأس الكفر يا ابني والشرك كده انك تدعو غير الله بس. القضية ايه؟ انت مش محتاج انك انت تقول ما انا ما بصليلوش ما انا بنصبلوش، ما انا عارف. وهو اهل الكفر قالوا طب تعال يا عم، تعال يا عم. هم ما هو اللي اللي اللي اللي, اللي كانوا بيعبدوا الملائكه كانوا بيصلوا الملائكه كام ركعه ولا ركعه؟ واللي بيعبدوا عيسى ها بيصلوا له كام ركعه ها؟ اذا القضيه مش قضيه كده، هي قضيه اعتقادك فيه ايه. انت بتدعو اه معتقد انه ينفع انه يضر، هي دي القضيه، هي دي القضيه، وهي دي المشكله القائمه. فعشان كده شوف الايه والذين ايه ايه تدعون، تدعون. خد بالك من الحته دي، انت القضيه مش قضيه ان انت هتصلي ولا هتصوم ولا تعبد له، لا، انت مجرد ما استعنت بيه ودعوته من دون الله بقت كارثه. هو ده الشرك بقى، هو ده الشرك. ولذلك حديث النبي اذا سالت ايه يا سلام فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله. فاللي رايح لك ده بيسال الله؟ طب ما تساله في بيتك وانت رايح لك ليه؟ واستعنت ها استعن بالله. ده بيجي يزق العربيه يقول لك يا بدوي، هيجي يزق معاك ولا ايه يعني؟ يعمل لك ايه البدوي؟ ايه البدوي ده؟ انت لو عرفت حقيقه البدوي هتتبرى منه. بدوي ايه يا ابني اللي انت بتقول يا بدوي؟ لو عرفت حقيقته تتبرى منه. اه والله خلاص. لكن هو جهل مركب في رؤوس الناس واعتقادات فاشله عاشوا عليها وخلاص، ولا حول ولا قوه الا بالله. فتيجي الآية والذين تدعون من دونه أيا كان، أيا كان، ما يملكون من قطمير. كلمة الدعاء توافين أحيانا تبقى عامة وأحيانا تبقى خاصة. إذا جاءت مع غيرها خصصت، وإذا جاءت وحدها عممت. إلا أنا بقوله ده بقى، إلا أنا بقوله ده. تعالى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث الصحيح ينزل الله إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل. خد بالك باب اللي جاي، فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه. الحديث جاب كم حاجة؟ الاستغفار والدعاء ها والسؤال. يبقى كل الدعاء جه مع غيره ولا ما جيش مع غيره؟ جه مع غيره. خلاص لما يجي مع غيره يخصص. يبقى معناه ايه؟ يبقى معناه ايه؟ يبقى الاستغفار طلب المغفرة، والدعاء طلب دفع الضر، والسؤال طلب جلب النفع. في حاجة غير الثلاثة دول انت عايزهم؟ ليك مطالب تانية؟ ولذلك الدعاء في الثلث الاخير من الليل كده، اي مطلب ليك مقبول ان شاء الله. سكنت تريد مغفرة ذنب يتغفر لك، وان كان عندك ضر وبلاء نزل بيك ربنا يرفعه عنك، وان كان ليك منفعة تريدها من الله ربنا يستجيب لك. يبقى في استغفار طلب مغفرة، وفي دعاء رفع ضر، وفي سؤال اللي هو جلب لف. اذا كلمة الدعاء لما جاءت مع غيرها ايه؟ خصصت. لو جاءت وحدها عمت هذه الثلاثة، عمت هذه الايه؟ الثلاثة. يبقى كلمة الدعاء هتشمل طلب المغفرة، وتشمل دفع الضر، وتشمل جلب الايه؟ النفع. لما تيجي لوحدها، تيجي مع غيرها تخصص، تيجي لوحدها ايه؟ تعمم، تعمم. طب نبص لها هنا، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ان تدعوهم. جه معاها استغفار؟ لا. جه معاها سؤال؟ لا. يبقى هنعمل فيها ايه؟ هنعمل فيها ايه؟ يبقى هنعممها. يبقى اي من هو سوى الله تستغفر، تطلب دفع ضار، تطلب قلب نفع، لا يملك دي ولا يملك دي ولا يملك دي. خلاص ما يملك لكش حاجة، لا يملكون لكم ضرا ولا نفع. انسى انسى، خلاص انسى. وخد بالك بقى، دايما همم الناس تنصرف للعطاء. يبقى عايز، عشان كده الآية ركزت عليه، عشان الآية كده الآية ركزت عليه، تمت بيه أول. فاللي ما يملكش يديك من باب أولى، مش هيدفع عنك ضر، من باب أولى مش هيغفر لك ذنب. خلاص عشان كده الآية قالت إيه؟ ما يملكون من قطمير، ما عندوش اللي يديهولك هو نفسه. ذلك ده عندنا قاعدة، فاقد الشيء لا يعطيه. انت جاي بتقول لي هات 100 جنيه وانا معيش شيلن، اجي اديك 100 جنيه منين؟ خلاص وانا معيش شيلن اديك 100 جنيه منين؟ القطمير بقى اختلفوا فيه البعض، وده كلام لابن عباس، قال انه اللفافه البيضه اللي بتبقى جوه البلح، والبعض قال وده اللي انا برجحه الطبقه الصفراء اللي بتبقى فوق الايه؟ فوق البلح. وانا قلت لك دايما القران الكريم لما بيستخدم دي امثله، دي امثله، يعني القران يريد ان يقول لك لا يملكون عطاء الشيء الحقير. فعشان يقول له ايه الشيء الحقير ده، يجيب له شيء من اللي هو ها شايفه ويعرفه. اكتر شيء العرب بيتعامل معاها ايه؟ ها اللي هو البلح، البلح، البلح، التمر اللي عنده اكتر شيء يتعامل معاه. خلاص التمر والبلح ده. ولذلك يجي يضرب له أمثلة، يضرب له أمثلة بالإبل. أفلا ينظرون إلى الإبل؟ ليه؟ لأنه ركبها على طول، ركبها على طول، فيجيب له حاجة من اللي قدامه عشان ما تبقاش حاجة يروح لسه هيدور عليها ولا مش شايفها ولا مش عارفها، لا قدامك اهو. خلاص فعشان كده هتلاقي في القرآن الكريم القطمير والنقير والفتيل. صح يا شيخ محمود ولا ايه؟ قطمير والنقير والفتيل، والثلاثة في البلح. الفتيل هي بقى الفتله البيضه اللي بتبقى في وسط الايه؟ في وسط النواه دي. خلاص القطمير الطبقه الصفراء اللي بتبقى فوق. خلاص النقير لما تقلب النواه تلاقي فيها حته قبه صنطوطه كده وفيها خرم، هو ده النقير. القران يستخدم الثلاثه دول لان العرب عارفاهم كويس قوي. خلاص فيجي بقى الطبقه الصفراء اللي فوق دي من احقر ما يكون في البلح وملهاش منفعة كما يقولون، ملهاش منفعه، يعني النوى ليه منفعه خلاص، لكن الطبقه الصفراء دي ملهاش منفعه، ولذلك هي احقر ما في البلح، ولذلك هي تقدم وتبصق. يعني تاخدها ببقك كده وتعمل ايه؟ ها، تاخد النواه الصفراء دي ببقك كده تعملها كده وتروح تفف، تقدم وتبصق، فمن احقر ما يكون. فالله يريد ان يقول ان اي من تدعون من دون الله ما يملكش احقر شيء علشان والله يدهولك، احقر شيء ما يملكوش. يبقى البعيد بقى رايح للذي لا يملك، ها، يقول يا سيدة، يقول يا حسين، يقول يا بدوي، يبقى راجل البعيد حمار ما بيفهمش، ها، مع انه عنده يقول ايه، ها، يا رب، يا سلام، يا رب، في الكلمة يا رب دي كفاية قوي، ما بيفهمش، هي ما بيفهمش، والله ما بيفهم، ما بيفهمش، ده فقد العقل. فيترك من يملك ويذهب الى من لا، فقير مثلك، ودي حته هقولها لك دلوقتي والايه هتقررها ايه كالشمس في ضحاها خلاص. طب تعالى يا عم، حتى اللي بتدعوه ده ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ليه؟ تعالى كده لاخدها بكل اريحيه، ان كان صنم يبقى فعلا ما بيسمعش، مش كده ولا ايه؟ يبقى كان بيعبد صنم فعلا ما بيسمعش، صح ولا مش صح؟ يبقى ما بيسمعش. شمس قمر يبقى ما بيسمعش خلاص. طيب اللي بيعبد بشر، اللي بيعبد سيدنا عيسى، واللي بيعبد الملائكه خلاص، واللي بيروح لله او بيسمعه، يقول لك ما بيسمعه خلاص. طب ما في منهم اللي بيسمع، اللي بيسمع، يقول لك حتى لو بيسمع، حتى لو بيسمع، تعال يا عم حللها كده صح، علشان يكون إله مجيب للدعاء الأصل ألا يشغله سمع عن سمع ولا مكان عن مكان. وانت فاكر ان انت بس اللي بتدعو، انت فاكر بس ان انت بس اللي بتدعو، ايه اللي حاصل؟ ده احنا في مسجد واحد اهو 500 واحد كله عمال يدعي، ربنا يسمع لكم واحد؟ قال طب ما زي ما فينا في سوريا، وزي ما في سوريا في الصين، وفي في امريكا، الله، ده يمكن 100 مليون بيدعوا في وقت واحد، وال 100 مليون ها في 100 مكان مختلف. عيسى لو حتى بيسمع يسمعهم؟ ده السؤال بقى يا عم، ده السؤال بقى يا عم خلاص. فاللي بيعبدوا عيسى النصارى بقى وقت ما بيدعوا هنا في مصر، ها، طيب واللي في ها في امريكا، طيب واللي في ايطاليا، طب واللي ها، انا ده لو في 10 بيتكلموا في وقت واحد مش هفهم ده بيقول ايه وده بيقول ايه ده وده بيقول ايه. ولذلك كان من دعاء الحسن البصري كان يقول يا من لا يشغله سمع عن سمع. انت بتدعو بلغتك، وده بيدعي بالصيني، وده بيدعي بالامريكي، وده بيدعي بالهندي، وده بيدعي، كله بيدعي، وربنا سامع الكل ولا يغيب عنه الكل. دي لمين بقى؟ حتى لو اللي انت بتدعو ده بيسمع، ها، دي لمين؟ ها، يقدر يعملها، يقدر يعملها، هي ليست الا ها الا لله، والله الا لله، الا لله. يبقى لو سمع واحد مش هيسمع مليون يا عم، مليون يا عم خلاص، يبقى ما بيسمعوش، يبقى سمعوا زي الليتو برضه، سمعوا زي الليتو، ها خلاص. يبقى ان تدعوهم ايه لا يسمعوا دعاء. والحقيقه بقى ان هم فعلا تفاكر الاموات دي بتروح ب بتقعد تدعي كده يسمعك، والله ما بيسمعكش. كل يشغله حاله، شو انا بقول لك ايه؟ كل يشغله حاله. اللي انت راح تدعوه ده حاجه من الاثنين، يا هالك يا فعلا والي. ما في ناس برضو عندها بهايم ويعملوهم ها او ليه، اه والله بهايم ويعملوهم او ليه، يبقى فاسق وفاجر ويعملوا والي، ويعملوا والي والله، ويعملوا والي. يعني اعرف بلد فيها واحده انتحرت عملوا لها مقام، رمت نفسها في بير فعملوا مقام على البير وعملوها الشيخة خضرة، صحيح؟ وهي منتحرة. شوف الناس المتخلفة، شوف الناس المتخلفة دي، ناس متخلفة. في كان لينا أخ زميل الله يبارك له في قسم الدعوة، كان عامل رسالة على الأضريحة والأولياء، وقلت لكم عمل في حتة في الصعيد مقام الشيخ عزيز، جاب أصله وتاريخه في الرسالة بتاعته، خد بقى الماجستير طبعا عن كذا بقى ضريح وكذا قاب، إن عزيز ده خلاص زي ما قلت لك كان في راجل في البلدة دي زمان حمار بأحمر، كان بيحمل عليه الناس وياخد أجر، فهو اللي كان بيرتزق من وراه، مات الحمار، كان من فرط حبه للحمار مسميه عزيز، مات الحمار، فراح دفنه وكل يوم يقعد يعيط عليه، ما هو مصدر رزقه راح خلاص. بعدين ولع عليه صاروخ كده علشان يبقى، لما جاي يموت الراجل وصى عياله بقبر عزيز خيرا، راح عاملين له جدار، نسيت الناس بعدين وبقى مقام سيدي عزيز. صاحبنا كاتب في الرسالة كده والله، كاتب رب قبر يزار وصاحبه حمار، ورب قبر يزار وصاحبه في النار. دي حقيقة، دي حقيقة، زي ما قلت لك بتقرأ تاريخ البدوي شيعي باطني من أفسد خلق الله، وشوف النهاردة انت لو رحت قلت الكلام ده في طنطا يموتوك، يعني هو تاخد الكلام ده وتروح عرب عليك تموت، يدفنوك حي لانه بيعبد من دون الله. ففي كده، في قبر بيزار وصاحب حمار، وفي قبر يزار وصاحب حمار، وفي قبر يزار ويمكن وصاحبه ولي فعل. ايه المشكل؟ ايه المشكل ويبقى صاحبه ولي فعل؟ يعني احنا لما روحنا في المدينة شوف اللي بيعمله المصريين عند قبر الحمزة، شوف اللي بيعمله المصريين عند قبر الحمزة، حاجة يندى لها الجبين. اه والله، اه والله، طبعا مصورينه وعاملين له شباك حديد كده، ايه اللي يقعدوا حشيشوا بقى على الحديد، واللي يقعدوا يقولوا واللي يقعدوا يعملوا. وبعدين تلاقي بقى النسوان المصريات وبعض الرجاله اللي مش عايز اقول كلمه يعني قاسيه والله، لكن هو منتهى التخلف، يروحوا ايه قال ايه قال جايبين قفل، والله الاقيهم جايبين قفال، ولقيت قفال طق طق طق متقفله في قلب الحديد بتاع الشباك دي. ليه دي؟ يقول لك اصل هم حاطين في اعتقاد لو قفل القفل ده هيتربط مع الحمزة ويخش معاه الجنة ويرجع. يا سلام، ما كانش حد غلب يا اخوي، ما كان ده انا كنت خدت 50 قفل، فاللي بيعمل ده هو القفل، هو اللي بيعمل ده هو القفل خلاص. لكن في ناس كده اذا القبر لا يزار ده صحيح ممكن يكون صاحب ولي وبريء من ده، وممكن يكون حاجة تانية، ممكن يكون حاجة تانية. فكل يشغله حاله، كل يشغله حاله، يعني ايه يا عم؟ والحديث ما بين لك ان اللي بيموت واحد من الاثنين، عبد المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبل على الاخرة، ده واحد. في الثاني العبد الفاجر اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبل على الاخرة. شوف الحديث ده اللي بيحصل لده ايه واللي بيحصل لده ايه، عشان بقول لك كل يشغله حاله. يوم المؤمن اتقي الوالدة، اتقي الوالدة بيفتح له باب الى الجنة، ويجد من روحها وطيبها ويوسع له في قبره مد بصر، فعينه على الجنة خلاص. الخربان الثاني التعبان يضيق عليه في قبري ويظل صارخا الى يوم القيامة. فانت بتدعي ايه؟ كل يشغله حاله، الذي لا ينشغل عنك هو الله. اللي في اي وقت تقول يا رب، في اي وقت تقول يا رب، بس في اي وقت تقول يا رب. يبقى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءك، ما بيسمعش، ما بيسمعش. كل يشغله حاله، هم يجوا بقى يقعدوا يجادلوك ما بيسمعش. ايه ده الارسال واصل عندهم كده، الارسال واصل كده وبيسمع. وازاي وازاي يقول لك ده ده ده ده ده ده ده ده ده حتى البدو اما تروح تروح يقعد يسمع شكاوى الناس. واللي انتوا عندكم الناس فيه في الامام الشافعي بيعملوا كده، واحد قاعد على الباب والله معاه ورق فلوسكاب واخد بالك؟ وانا شفت زمان ما اعرفش لسه فاضل ولا لا، مع ورقه فلوسكار والنسوان الجهله بقى تروح واكتب له يا شافعي ده انا جوزي مغلبني وعاملني وعاملني وعاملني وشوف لي حل، وروح كاتب لها الشكوى واخد اللي فيه النصيب، ودي برميها في المقام. الشافع هيقوم بالليل يفتح الشكاوى ويقعد يقراها، واخد بالك ايه، ويحل للناس مشاكلهم. فيقعدوا يجادلوك لا يسمعوا. ماشي، القران قال ولو، ولو دي بتكون للشيء المستبعد اللي مش كائن، لكن مجاراة لمحجة الناس. يعني لو حصل يا سيدي ولو سمعوا ما استجابوا لكم، يعني قعدت مليون سنة زي ما قلنا ما يقدرش يعمل لك حاجة، ما يقدرش يعمل لك حاجة، ولو سمع هيبقى غضبان منك وله موقف يوم القيامة منك، اللي هو يوم القيامة يكفرون ايه بشرككم. هو ده الشرك، هو ده الشرك، هو ده الشرك. ولا ينبئك مثل خبير. حط الكلام ده في حبات قلبك، لان اللي قاله لك هو ها الخبير سبحانه وتعالى. ولا ينبئك، في حد مثله يقول لك النبأ الخبر ده؟ عايز الخبر اليقين، الخبير يخبره. ولذلك تاخد الشيء من اهل الخبره يا ابني. فعايز حق وباطل يبقى من الله، هو اللي يقول لك. خلاص، عايز تتعلم الحلال والحرام او ممن ينقل عن الله، هم دول اهل الخبرة، مش اهل الجهل والضلال والفتة والحي هم بتاخد العلم منين؟ اهل الخبرة. فلازم تاخد من الخبير. تفتكروا زمان قلت لكم لما قعد، ده حديث بالصحيح صحيح البخاري، قعد جماعة من المهاجرين والانصار، خلاص اختلفوا، واي مجلس من مجالسهم كان بيبقى مجلس علم، مش يقعدوا زينا يختابوا خلق الله ونتكلم لا لا لا. فاثاروا قضيه وتكلموا فيها مما يكون الغسل. خلاص، الراجل يغتسل امتى والمراه تغتسل امتى؟ فقال الانصار انما الماء من الماء. بقى عندي في الحديث مائين اهو، انما الماء من الماء. خلاص، كلمة الماء الاول الاولانية اللي هي الماء الاغتسال، يعني يبقى انما يجب استخدام الماء للاغتسال من الماء. من الماء يعني ايه؟ يعني اذا انزل الرجل الماء بتاعه اللي هو المنية. اذا فلا غسل الا اذا كان هناك ها انزال بس. ده رأي الانصار. المهاجرين قالوا لا لا، إذا جلس بين شعبها وأولج، يعني دخل العضو في العضو يعني، وجب الغسل. أنزل أولم ينزل، حتى لو ما أنزلش يبقى مش الماء، مش من الماء بقى، يبقى بالإلاج. خلاص، لأن الرجل قد يجامع المرأة ويولج ولأي سبب الأسباب ما ينزلش، الباب يخبط عيل يفتح الباب يعزل وما حصلش إنزال، خلاص يغتسل بقى ولا ما يغتسلش؟ رأي الأنصار ما يغتسلش لأنه ما أنزلش، إنما الماء من الماء. رأي المهاجرين لا، ما دام خلاص أولج يبقى لازم يكون هناك غسل. اختلف. طب نسأل مين؟ قالوا نرسل إلى أم المؤمنين عائشة. فلما ذهبوا إليها وسألوها مما يكون الغسل، قالت الكلمة اللي أنا عايزها بقى، قالت على الخبير سقط. يبقى لما تاخد العلم تاخده من مين؟ من الخبير يا عم. على الخبير سقط، يبقى احسنت الاختيار. انا بقى عندها خبرة في المسألة دي، على الخبير سقط. ليه؟ لان هي مرجع. مش ربنا قال لزوجات النبي واذكرن ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والايه والحكم، تسمع ما لم يسمع غيرها وتشهد ما لم يشهد غيرها. ولذلك شوف الكلمة اللي هي بقى لما ترجع، ولا ينبئك مثل ايه خبير، يبقى لما تحب ترجع ترجع ليه؟ ها، لأهل الخبرة بداية، الله والرسول. ما تقدرش بنفسك، يبقى من يجيد ان ينقل عن الله وعن الرسول، مش تروح للخايبين والمتخلفين والحشاشين واللي ما بيفهموش اي كلام وخلاص. اسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. شوف قال تعالى الخبير سقط. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا جلس بين شعبها الاربع ومس الختان الختان وجب الغسل انزل اولم ينزل. يبقى كان الحق مع مين؟ مع المهاجرين. خلاص على الخبير سقط، يبقى جاب 12 خلاص خلاص خلاص. ولذلك انت لا تكون خبيرا الا اذا كان معك دليل، والا تبقى راجل داعي. فشوف ايه، ما قالتش انا اللي بقول ده، قالت سمعته ايه النبي صلى الله عليه. عشان كده هنا ولا ينبئك ايه مثل خبير. خلاص تعالى بقى الايه اللي ورا دي بتقرر لك الحقيقه اللي انا بقولها لك دي، ان غير الله ما ينفعش، لا ينفع ولا يضر ولا ولا ولا ولا ولا. ولذلك لا يكون لك ملجأ ولا مطمع ولا مطلب الا من الله. شوف اللي وراها، يا ايها الناس. لما بيقعدوا اللي بيدرس منكم بقى علوم قران، وده شغلنا، انت عارف ان انا عجلاتي فتخصصي الحاجات دي يعني. خلاص خلاص. فاللي بيدرس علوم قران يعرفوا الكلام ده، لما بيجوا يعملوا حاجه اسمها القران المكي والقران المدني. خلاص يقول لك القران المدني له سمات مميزات كده تعرفوا بيها بعقلك كده من غير ما تحتاج تسال، تعرف ده قران مكي وتعرف ان ده قران مدني. فيقول لك من سمات القران المدني ان الخطاب فيه يا ايها الذين امنوا، عشان اصبح للاسلام دوله وبقى فيه مؤمنين. لكن في مكه كان الغالب الايه الكفر، فكان ينزل يا ايها الايه يا ايها الناس. ولذلك كل ايه فيها يا ايها الناس ايه مكيه وانت مغمض ما عدا ايتين. اللي يقول لي فين هبدي له جايزه، ما عدا ايتين، ما عدا ايتين فيهم يا ايها الناس، دول مدنيتين ومع هذا يا ايها الناس. خلاص يبقى كل ايه فيها يا ايها الناس ما عدا ايتين بتعتبرها ايه ايه ايه مكيه. ليه؟ لان كان الخطاب بيبقى موجه لكل الناس. كمان هشوف بقى الخطاب هنا لكل الناس، يا ايها الناس كله اسمع اللي جاي، انتم الفقراء الى الله. خلاص خد بالك بقى، اهل العلم وقفوا مع كلمه الفقراء دي، قالوا كم ممكن تيجي من غير الف ولام؟ يا ايها الناس انتم فقراء الى الله، لكن ده ربنا دخل عليها ايه الالف واللام. الالف واللام ليه؟ ما انت شوف تاخد بالك من الكلام ازاي. ليه؟ قالوا لان الالف واللام هنا للاستغراق. الاستغراق يعني ايه؟ يعني انتم فقراء الى الله في ايه؟ في كل انواع الفقر، فقراء في كل حاجه. عشان كده بقول الالف واللام دي ليه؟ للاستغراق، يعني تشمل كل انواع الفقر. انت ما فيش حاجه واحده غني عن الله فيها، انت فقير الى الله ايه في كل شيء، والله في كل شيء. هاد شيء انت مستغني فيه عن الله، الصحه، المال، ها الولد، ها هات لي شيء قول لي انا مستغني عن الله فيه. هات شيء واحد قول لي انا مستغني عن الله فيه. يبقى الفقراء استغراق لكل انواع الفقر يا عم، كل انواع الفقر. انك فقير الى الله في كل شيء. طيب كم واحد؟ الكل الناس. اذا نحن جميعا نشترك في اننا فقراء في كل شيء الى الله. يبقى من العبط انك تعتقد انك تستغني عن الله في شيء. ومن العبط ان تلجأ الى غيرك في شيء، لانه في النهاية فقير زيك، في النهاية فقير زيك، فقير زيك والله. ولذلك اعجبني قوي لما ابن السماك دخل على احد الملوك فبيقول له يا ابن السماك الا تسألنا شيئا؟ قال لا، انما اسأل من تسأله. هو انت ما بتسألش؟ ما انت بتقول يا رب انا اسأل اللي انت بتسأله، انما اسأل من تسأله. عشان عايز يقول له ايه؟ عايز يقول له انت ايه؟ انت ايه؟ انت فقير زي، انت فقير زي. شوف، اذا التعميم عشان ما تعتقدش ان في غني ممكن تلجأ له غير الله. كلنا بنشترك في الفقر لله، وفقراء الى الله في كل شيء. ما فيش شيء حد فينا مستغني فيه عن الله ابدا ابدا. شوف، يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله. يا سلام، خد بقى اللي جاي. والله، طب انا هقولها غلط والشيخ محمود يصحح، والله الغني الحميد. ما انا بقول لك هقولها غلط بالراحه عليا، ما انا عارف، ما انا عارف. طب انا قلتها كده ليه؟ لان هي ممكن تنفع من غيره. هو الكلام اللي والله الغني والحميد ماشي، لكن فايده هو ايه؟ فايده هو ايه؟ هو هنا تفيد الاختصاص. يبقى والله هو، يبقى دي خاصة بمين؟ بالله. يبقى الوحيد الغني هو الله. عرفت هو دي بقى ليه؟ يبقى دي تفيد ليه؟ الاختصاص. بس هو وحده الغني سبحانه وتعالى. خد بالك بقى، نبص الأول الآية تاني كده. يا سلام يا أخي على القرآن يا أخي، والله ها والله متعة والله. يا سلام، سلام على القرآن ده والله. عارف انا بخش اعيش معاه بنسى نفسي حاجه. ما انت عارف بقى ان انا عجلاتي وكنت طبال بقى، مش قالوا كده باين على النت؟ باين انا عجلاتي وطبال وبتاع. كنت لسه في مكالمه مع حبيبي قلبي الدكتور ده زكريا، بيقول لي اخبار العجل عندك ايه دلوقتي؟ شنو شغال؟ بنفخ. الله يعني شوف الكذب والضلال يا اخي. الله حسبنا الله ونعم الوكيل. فدي بص الاول الايه، يا ايها الناس انتم الفقراء. يبقى يجي المقابل قدامها ايه؟ فقراء الى الله. يجي المقابل ايه؟ والله هو الايه؟ الغني. ونسكت. يبقى انتم فقراء، يبقى المقابل والله هو الغني. لكن واحد مزود كلمه، هو الغني الايه؟ الحميد. طب ما اكتفاش بالغني ليه؟ شوف السؤال. خلاص، لما اجي حتى انا اخش في مناظره معاه، لما اجي اقول لك انت جاهل وانا بقى عايز اتمعظم عليك، اقول لك وانا عالم، لكن مش هزود حاجه ثانيه لان هو المقام كده. انت فقير انا غني. البعيد بقى مش عشان ما حدش يزعل يعني، قل له انت غبي يبقى انا ذكي. طب انتم الفقراء يبقى هيقابلها ايه؟ والله هو الايه؟ الغني. تسال ليه جت كلمه الله والله هو الغني ليه؟ ليه جت الحميد دي هنا؟ ليه جت الحميد دي هنا؟ كان يكفي في المقابل هو، يبقى انت فقير وربنا هو الغني بس. لا، قالت والله هو الغني الحميد. ليه جت الحميد وزادت هنا؟ شوف الكلمة، القرآن عايز كده تقعد ها تحسس كده، تبص له كلمة كلمة وحرف حرف عشان تزداد يقين بربك وتقول سبحان الله سبحان والله سبحان من قال هذا الكلام. والله سبحان من قال هذا الكلام. البهايم اللي مش عاجبهم ومش عايزينه. خلاص، ليه زادت كلمة حميد؟ عايز تعرف؟ عايز، دي مهمة جدا. عايز تعرف؟ إن شاء الله أشوفك يوم الأربعاء القادم إن شاء الله